أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى أمات وأحيا هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا زوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. Oh! اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدر

تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق النار مقتد مليك مقتدر في مقعد صدق إن عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله إن المتقين في جنات ونهر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مريم مقتدر مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله يا بارك الله فيك يا سيدي كله بحساب علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضع الميزان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فات، كل من عليها فات، كل من عليها فات، ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. صدق الله العظيم.